نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة ما بين يومي الأول والثالث من الشهر الحالي خطاب العام الجديد الذي ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام 106 زوتسي 2017. نشرت وسائل الإعلام في مختلف البلدان مثل روسيا وكوبا، الصين، فيتنام، إيران، كمبوديا، ميانمار، إندونيسيا، ماليزيا، لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، مجر، بلغاريا، سويسرا، ألمانيا، النمسا، نيكاراغوا، البرازيل وأمريكا، وكذلك المواقع الإنترنتية للأحزاب والمنظمات والحياة الإقليمية مثل لجنة المنطقة الأفريقية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري واللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الكيمسونجية الكيمزونجية، نصا كاملا أو موجزا من خطاب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالعام الجديد.